كورنيطة بلا دوشة بلا بيطة، هادي وقت البرنيطة بلا دوشة بلا بيطة. الغشم يسبونا اعمل نفسك حيطة، دي حرقة دي فرقة ده فلفل دي شطيطة. تتفرج على الجيتة ولا روزة ولا أنيتة، ترقص لك إيش بولكا وإيش تانجو ومازوركا، دقولها ترمبيطة اللي دي حرقة ودي حلقة وده فلفل دي شطيطة. فلفل دي شطيطة.